إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الأديبة دكتورة عائشة عبد الرحمن. عرفت باسم بنت الشاطئ، وولدت في مدينة دمياط في السادس من شهر نوفمبر عام 1913، وكان والدها معلما بالمعهد الأزهري، وجدها الأكبر إماما للجامع الأزهر. تلقت تعليمها الأولي في مدرسة الأزهر العريقة، وحصلت على شهادة الكفاءة للمعلمات، فكانت أولى الناجحات بمصر عام 1929، ثم حصلت على الكفاءة الثانوية عام 1932، وحصلت على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1939 بتقدير ممتاز، ثم درجة الماجستير في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى عام 1941، ثم الدكتوراه في الآداب تخصص نصوص بتقدير ممتاز، وذلك عام 1950. تدرجت دكتورة عائشة عبد الرحمن في المناصب الجامعية من معيدة بقسم اللغة العربية بأداب القاهرة، حتى عينت أستاذ كرسي ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس في الفترة من 1962 وحتى 1972. تعد الدكتورة عائشة عبد الرحمن شخصية متميزة في مجال المعارف اللغوية والدينية، فهي أستاذة جامعية وناقدة وأديبة أيضا، لها إنتاج كبير وغزير ومتنوع، ولها في الدراسات القرآنية العديد من الدراسات، منها التفسير البياني للقرآن الكريم، الإعجاز البياني للقرآن الكريم، وتراجم سيدات بيت النبوة. وفي مجال الدراسات اللغوية والأدبية لها أيضا إنتاج ضخم، مثل الحياة الإنسانية عند أبي العلاء المعري ورسالة الغفران. ومن أهم أعمالها الأدبية الريف المصري، سر الشاطئ، صور من حياتهن، هذا بالإضافة إلى العديد من البحوث المنشورة. وقد حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على العديد من الجوائز، منها جائزتان من مجمع اللغة العربية، الأولى في تحقيق النصوص عام 1950، والثانية في القصة القصيرة عام 1953. كما حصلت على الجائزة الأولى للحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعية والريف المصري عام 1956، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية عام 1978، وجائزة الآداب من الكويت عام 1988، وقد رحلت عنا في الأول من شهر ديسمبر عام 1998. هنا القاهرة. فنجان شاي. فنجان شاي تقدمه آمال فهمي. سيداتي سادتي، ضيفتنا النهاردة هي الكاتبة الأديبة بنت الشاطئ الدكتورة عيشة عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا أمال، إزيك؟ الحمد لله، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة، دي فرصة سعيدة قوي. مش سنة للسنة نشوفك لكن بنسمعك. متشكرة قوي يا فندم. أظن أنتوا ثلاث سيدات حصلتوا على دكتوراه في الأدب العربي. في الأدب العربي من جامعة القاهرة. أيوة. لكن في سيدات خدوا دكتوراه الأدب العربي من الخارج، منهم عتكة الخزراجي. أيوة. العراقية أخذ الدكتوراه في الأدب العربي من السربان. أيوة. وفي إلى جانب الأدب العربي دكتوراه في الآداب في فروع أخرى، آداب اللغة الإنجليزية وآداب اللغة الفرنسية والتاريخ الإسلامي. كانوا بعدكم ولا قبلكم؟ قبلنا بكتير، في منهم قبلنا بكتير. أنت تعرفي أني أنا لما دخلت الجامعة أول سنة كانت تدرس اللغة الفرنسية سيدة مصرية تحمل درجة الدكتوراه في الأداب الفرنسية. صحيح، مين دي، اسمها إيه؟ الدكتورة درية فهمي. دي متخرجة يعني قبلكم بقى بكتير قوي. قبل سنة 35 على التأكيد، لأن أنا لما بدأت أدخل الجامعة كانت هي بتدرس لي في سنة أولى. والدكتوراه بتاعتك في إيه يا دكتورة؟ في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. في ملحوظة، وهو أن إنتاجك الأدبي يعني بتغلب فيه الدراسة على الهواية. أنا بعتبر أن الاثنين مختلطين في بعض، لكن ما في شك أن في جانب من الإنتاج بيظهر يكتب فعلا لقصد الدراسة وفي جو الدراسة، وده طبعا زي رسالة الغفران، زي كتبي عن نساء النبي وبنات النبي والحياة الإنسانية عند أبي العلاء والخنساء وسكينة. لكن في كتب فنية تكتب للهواية فقط، مثل القصص. أيوة. ومقالات الأدبية، صور من حياتهن. أيوة. فدي طبعا إنتاج فني خالص ما يقصدش به الدراسة. طيب يا دكتورة، الأسبوع ده لفت نظري في إحدى الصحف صورة طالبة لابسة الملاية اللف ودخلة وأصرت أنها تخش المدرج وقالت مين اللي يمنعني. الحقيقة قبل ما أخد رأيك، يعني أنا يعني استأت قوي لما شفت المقالة دي أو الريبورتاج ده، فإيه رأيك؟ نحب نعرف رأيك. أنا بعتبر أنه ظهور ملاية لف في الجامعة شيء أخشى أن يقال أنه ما يقصد به الإثارة واللفت، لأن كل عين هتلتفت إليها. وكل لسان هيتكلم عنها، وهتشغل الطلبة والطالبات بهذا الزي. والغريبة أنه مش زي وطني. بكفاية أقولك أنه أمهاتنا أغلبية السيدات العربيات اللي هم في الريف مثلا ما لبسوش الملاية اللف عمره. من اللف الزي طبقة خاصة هي الأحياء البلدية، دي مهيش طبيعي، لا هي تمثل الشعب كله، الطبقة الشعبية كلها، إلا إذا أهدرتي الريف مثلا. أيوة. وده الأغلبية. بتهيألي يعني الطالبة دي كان تفكيرها شاذ شوية، يعني ما هو لو واحدة دخلت ماشية على أيديها ما في شك انهم برضو الناس يعني هتعتبر ان ده نوع من التجديد. فالحقيقه ما كانتش حاجه لطيفه ابدا. لا دي لفت غريب، وانا بعتبر الوحده في الجامعه بشخصيتها مش بزيها يعني. طيب يا دكتوره، الحقيقه ان احنا بنستضيفك النهارده في برنامج فنجان شاي بناء على دعوه يعني من كثير من المستمعين. أنا الأسبوع اللي فات استضفت السيدة جذبية صدقي، وفي أثناء حديثنا تعرضنا لكتاب المرأة في القرآن للأستاذ العقاد، وجي في حديثها هي قالت أن الرجل أعظم مخلوقات الله. في حديث سابق لي كان مع الأستاذ أحمد لطفي السيد في نفس البرنامج، سألته عن مكانة المرأة في المجتمع وتفوقها، فقال لي أن المرأة الحقيقة سبب تأخرها مش هي لا تقل عن الرجل في شيء، إنما ده نتيجة رواسب من الحياة المتأخرة اللي كانت عايشاها، وإن الرجل كان مسيطر عليها. وفي الفترة الأخيرة كان لك مقالات في الموضوع ده. أيوه. فإيه رأيك؟ ما تستغربيش إن يكون رأيي زي رأي أستاذنا الأستاذ لطفي السعيد. أولا لأني لا أزال تلميذة متصلة، تلمذتي عليه متصلة، ولأنه هو مني بمنزلة الأب، فلا يفوتني الحديث معه وزيارته كل أسبوع تقريبا. فأنا لا أعترف بأحكام تطلق على المرأة، وإحنا في لسه في بدء العصر الذي يحرر المرأة، أو بدأ يحرر المرأة من رواسب الرق والاستعباد. المرأة عاشت القرون الطويلة دي، فرض عليها نوع من الوأد العاطفي والوأد العقلي والوأد الاجتماعي. فإذا كانت إلى اليوم لم تظهر كما ظهر الرجل، فده طبيعي بحكم ما مارس من هذه الأعمال ومن ما أتيح له من فرص لم تتح بوجه عام للمرأة. الشيء الثاني أنني أتحرج من أني أعترف بفروق جوهرية في العقل بين المرأة والرجل. فيما في الشك تقولي لي فلان وفلانة، بس أقولك أن في فروق بين الرجل والرجل، وفي فروق بين المرأة والمرأة. الطبيعة ما بتعترفش بالمساواة حتى بين التوأمين. المساواة المطلقة دي الطبيعة لا تعترف بها. فكون إن أنا لفروق بين النساء وخصوصا النساء الشرقيات في أول جيل بعد الحريم، تقوم هذه الفروق تتخذ مقياسا لحكم عام على المرأة، ده ما هوش حكم علمي. القرآن الكريم جعل الرجال على النساء درجة. السياق الآية يا أمال بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيه. وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة. ما قالش دول من جنس ودول من جنس، ما حطش دول بره كده ودول جوه، ما حطش دول على القمة ودول في مهبط الصفح. درجة وبالتنكير وبلا تحديد، والقرآن استعمل تفاوت الدرجات في غير هذا المجال. أيه. فكون إن بيني وبين واحد درجة، تقوم دي تجعلني أنا من صنف آخر، تخرجني خالص قصاد هذه الدرجة الموجودة في القرآن. آيات كتيرة أقدر أقولك أنا أحفظ منها الآن أو يحضرني منها الآن 7 آيات. أيه. تقرر وحدة الأصل بين الجنسين. فوحدة الأصل بين الجنسين تنفي أن يكون يذهب الرجال بـ بـ بـ بكل الذكاء والتفوق، ويترك للمرأة القصور والعجز والضعف. أي. وبيتحدثوا كتير قوي عن اللي كان في التاريخ، وأنا اللي شايفاه في التاريخ أن المرأة لم تختفي رغم ما فرض عليها من وأد اجتماعي وعقلي وعاطفي. كانت في ظروفها التعسة هذه، بل كانت وهي أما تفعل ما تفعل بالسادة النجبي. ولعل الدرجة دي يعني زي ما حضرتك قلتي في حديث سابق لك إنها عملية تنظيم للأسرة. الأسرة دي بما هي شركة وبما هي عدد من الأفراد وبما هي مصالح مشتركة، لابد لتنظيم العمل من اختيار عضو اللي هو يشبه ما نسميه الآن في كل شركة عضو مجلس الإدارة المنتدب. أيوة. هم بيقولوا المركب اللي فيها رئيسين تغرق. أيوة. فكون ده ترك للرجل بحكم تجارب القرون الطويلة والدهور الطويلة التي لم تتح للمرأة فرصة معرفة الحياة العامة وممارستها، ده طبيعي جدا. أيوة. طيب يا دكتورة، يعني باعتبارك أنك أنت يعني كتبتي في الموضوعات دي، هي ما فكرتيش أنك أنت تعملي عمل أدبي يقابل الكتاب اللي صدر عن الأستاذ العقاد؟ بالنسبة للمرأة أنا كان لفتني من زمن، مش من قراءتي الجديدة، لفتني من زمن أنه تاريخ المرأة وعواطف المرأة ومشاعر المرأة كلها نقلت إلينا عبر القرون على لسان الرب. فسي عمر بن أبي ربيعة هو اللي حكي لنا هند قالت إيه والصرية عملت إيه وسكينة يعيني شافت الويل من حبه وليلى قيس يقول لنا عن مشاعرها والتاني يقول لنا عن صرة والتالت يقول لنا. أنا معتقدة أن هذا الوقت العاطفي ويجب أن يوضع له حد بعد أن عرفنا كيف نمسك القلم. وأن للمرأة أنها تكتب عن المرأة. فأنا في هذا الموضوع واخد ناحيتين، ناحية تاريخية أنقل تاريخ المرأة، من ناحية أخرى أحاول أنه في من الناحية عاطفة المرأة وجدانها أني أدرس تاريخ الأديبات والشاعرات في تاريخنا، وإني أيضا أكتب قصص أو صور من حياتنا تعرض عواطفنا ومشاعرنا كما نحسها نحن وكما نجدها في دنيا حواء، لا كما يحسها الرجل بالنيابة عنا. طيب يا دكتورة، زي كل مرة الواقع احنا ما مقيدين بوقت البرنامج، إنما دي فرصة طيبة جدا وإحنا متشكرين خالص. قدمت لكم آمال فهمي فنجان شاي. كانت ضيفة هذه الحلقة الدكتورة عيشة عبد الرحمن. واللقاء التالي مع الموسيقار حلمي بكر، وهو من مواليد 6 ديسمبر عام 1937 بالقاهرة. كان أبوه عاشقا للفن على سبيل الهواية، وكان يجيد العزف على آلة الناي. عشق الموسيقار حلمي بكر الموسيقى منذ الصغر، فقد كان في منزله أكثر من جرامافون والعديد من الاسطوانات الغنائية التي أثرت فيه وتعلم منها الكثير. وعندما التحق بمدرسة الخديوي عباس الإعدادية لم يكن يفارق حجرة الموسيقى بالمدرسة، وطوال هذه الفترة من حياته لم يكن قد حدد الاتجاه الفني، فقد كان حائرا ما بين التأليف والشعر والغناء. التحق الموسيقار حلمي بكر بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، وأثناء وجوده بالجيش حضرت ذات مرة المطربة الكبيرة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة المصرية، وكان وقتها مشهورا في كتيبته العسكرية بالغناء وبعشقه الشديد للموسيقى. وقبل أن تقدم وردة الفقرة الغنائية الخاصة بها قامت واستقبلته بترحاب، وحصلت له على إجازة لتأخذه في اليوم التالي وتقدمه إلى الأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، وقد أعطاه الشجاعي كلمات أغنية كل عام وأنتم بخير لكي يلحنها، وبالفعل قام بتلحينها وأعجب الشجاعي باللحن كثيرا، وقد سجلت هذه الأغنية للإذاعة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا. ثم قام بتلحين أغنية أخرى باسم لا يا عيوني للمطرب ماهر العطار. ومن أهم الأعمال الموسيقية للموسيقار الكبير حلمي بكر أنه قدم نحو 1500 لحن، وتعاون مع كبار المطربين والمطربات بمصر والوطن العربي، بدءا من جيل ليلى مراد ووردة ونجاة إلى جيل الشباب مثل محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح. كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية، منها سيدة الجميلة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي. كما أعد الموسيقى التصويرية ولحن الأغاني للكثير من الأفلام السينمائية، من بينها جفة الدموع، الزوج العازب، وتحياتي لأستاذي العزيز. ومن المحطات المهمة في حياته الفنية أنه لحن فوازير رمضان طوال 17 عاما، بدءا من فوازير الثلاثي ومرورا بفوازير نيلي الخطبة، عروستي، وأم العريف. كما لحن السمير غانم فوازير فطوطة. وقد حصل الموسيقار حلمي بكر على العديد من الجوائز، منها الجائزة الكبرى من اتحاد الإذاعات العربية، جائزة عن أوبريت الحلم الكبير من القوات المسلحة المصرية، كما تم تكريمه في مهرجان الفيديو كليب بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم تكريمه أيضا من قبل الزعماء والأمراء والوزراء العرب. وقد تولى حلمي بكر العديد من المناصب، منها منصب الأمين العام لمهرجان الأغنية وعضو اللجنة العليا للتخطيط لمهرجان الموسيقى العربية، عضو بالمجلس الأعلى للثقافة بلجنة الموسيقى، نائب نقيب الموسيقيين لمدة دورة واحدة. وقد تولى الموسيقار حلمي بكر نقابة الموسيقيين. هنا القاهرة، تسجيلات الهواء. من تسجيلات الهواء سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. فنان الأستاذ حلمي بكر، برحب بحضرتك مرة تانية ضيف في البرنامج، ونكمل سهرتنا مع الفنان وديع الصافي وتسجيلاته النادرة. فهتبدأ لنا حلقة النهاردة بأي تسجيل؟ أحب بقى نخش في مرحلة أو فن الارتجال زي ما بنقول، اللي هو قاعدة أساس التلحين. ويمكن احنا لاحظنا ان وديع الصافي لما بيلحن لنفسه بيبقى قريب لنفسه قوي من لما غيره بيلحن له، ما عدا يا عيني على الصبر اللي لحنها له الأستاذ رياض البندك. إنما بلاحظ ان لما بسيب صوت وديع الصافي بلا موازير وبلا اختناقات، بحس ان وديع الصافي بيقول كل اللي عنده أكتر. فهنختار المرحلة الفقرة دي بالذات، فقرة المواويل والليالي لوديع الصافي، عشان نشوف قد ايه الاعجاز في الاداء لما بيجي ينزل سدسيات وتلتيات، او زي ما بيسموه الفلامينجو او بيسموه الجمل المركبه، بياخدها منين؟ داخل مقامات شرقيه وداخل ربع تون، مش داخل المنير والماجير زي ما بيسموه بس، ولكن داخل مقامات يصعب ان انا انزل اعمل التلتيات دي فيها ويعترضني ربع تون، يبقى الصوت ده مقدرته فائقه عشان يصطاد ربع تون في السكه. فهختار اللي قاله الموال عشان نشوف مقدره الارتجال عند وديع الصافي، اللي هو فن يجب ان يدرس ويجب ان يتعامل عليه علامات كذا خط. فن الارتجال اللي هو بينبع من خلاله موهبة الملحن فيما بعد. فنسمع المويل دي ولالي. I'm خمر من مراشفها أحلى وأكرم من خمر ضاحكة تختال بين استمعنا إلى ارتجالات الفنان وديع الصافي، نقدر نعرف أسباب اختفاء الليالي والموال من ساحة الغناء في رأي الفنان حلمي بكر. والله عجز الأصوات، الأصوات الموضة زي ما بنسميها، وزي ما أنا قلت قبل كده نفسنا نفرق بين الشعر القصير والأغنية الطويلة، لأن دايما إحنا بنمزج، بنعمل عملية مزج في الموضة. الأغاني ما هيهاش موضة، وبحكم سمعنا كشرقيين وكعرب، تعالي تتخيلي لما بتتعمل وجبة في أي بيت مهما كان متوسطة أو فوق متوسطة، لازم يتحط له الصنف الفلاني، والصنف الفلاني عيره لما تتملي بيشبع. كذلك الأذن عندما تمتلئ بالمقامات وبالليالي وبالموال، ثقي هو ده سمعنا ولن يتغير حتى لو دخلت. وانا رغم ان انا راجل متطور وبسمع وعندي في البيت الفاست والمش عارف والديسكو والبتاع، انما لازم افرق عندما اعمل في حقل الغناء العربي، اكون ملتزم، اقدر اطور اللي بيتقال بودن حديثة، انما ما حاولش ان انا اقلب المزيكا كلها وبوظ الودن عشان اقول ان العالم لازم نجري وراه. هنجري هنلهس، لان اللي بيقولوه بره غير اللي بنقوله احنا. هم جريوا دلوقتي الينا وخدوا تيماتنا العربية ومبهورين بيها. احنا ليه بننبهر بالحاجات اللي هم تخلفت منهم واللي سابوها في السكة، اللي هو 300 فرقة مش عارف بتقول ايه، والرائع البتاع زي ما بيسموهم بعض الناس اللي هم الناس السمية على الفطريين اللي عادين يقولك رائع الحلل ده ايه ده بتاع. لازم عندما يعني نستخدم هذه الالات نستخدمها بدراسة، وتكون في خدمة الاداء العربي الشرقي الصميم. فالليالي والموال لما بتختفي، بتختفي للعجز، زي الحاول اللي ماسك ثلاث ورقات عمال بيعمل لحيل. النهاردة الأطفال الصغيرين بيكتشفوا هذه الحيل، فلإحنا كبرنا ما بنكتشفش خدعة الأداء المزيف والهروب بعيدا عن الليالي والموال بحجة التطور. لا، التطور ملوش دخل أبدا باللي إحنا، هو العجز هو اللي بيخلينا نقول ده. فياريت ويعني حاز عندي إحساس إن الحاجات دي بترجع طبيعية، لأن زي ما الدنيا زي ما الأرض كروية، الفن كروي بيبدأ من رقم ويعود إلى هذا الرقم تاني، زي الموضات الثلاثينات والأربعينات. أنا رجعت الموضات معلش. كذلك كل شيء، الجيل اللي بيطلع لازم الجيل اللي يجي يحضر حاجة، والجيل اللي بعديه يرجع لحاجة كانت موجودة قبل كده. يعني في أمل لظهور ليالي وموال مرة أخرى، في أمل لظهور ليالي. وبعدين زي ما بنقول السلعة الرديئة بتطرد من السلعة الجيدة. بالظبط. الفنان حلمي بكر، حضرتك محضر لنا ليالي وموال للفنان وديع الصافي، غير ليالي والموال اللي قدمناهم قبل كده. وفي يعني برضو ياريت نخش برضو في ليالي والموال تاني عشان نشوف نوعيات أخرى، عشان برضو نشوف رأي السادة المستمعين يعني فيه.